محمد. قال رحمه الله تعالى: فلا باب دفن الميت. دفن الميت فرض كفاية بإجماع أهل العلم. نعم، لا يختلف العلماء أن دفن الميت فرض كفاية، لقول جل وعلا: ثم ماته فأقبره، ولقول جل وعلا: ألم نجعل الأرض كفاتا. وهذا السنة، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة عنه، وهذا عمل الأنبياء من قبله. نعم. عفى الله عنك. والأفضل أن يدفن في البلد أو المكان الذي مات فيه، لأنه أسرع لتجهيزه. وإن كان الميت أوصى يدفن في مكان آخر، فيجوز تنفيذ وصيته، وبالأخص في هذا العصر الذي تيسر فيه النقل إلى أماكن بعيدة في وقت يسير على الطائرات والسيارات وغيرها. ولكن الأفضل الإنسان إذا توفي في مكان يدفن في هذا المكان، لأن طواف الناس إذا ذهبوا إلى مكة ماتوا في مكة ينقلون إلى بلادهم، لا يدفنون في مكة، لكن يدفنون في مقابر لا ينبش أصحابها، لأن بعض المقابر ينبش أصحابها إذا بفترة زيلت العظام، وهذا غلط، ولا يجوز إزالة المقبورين عن أماكنهم. يدفنون في أماكن لا يبقون إلى يوم القيامة، لا يزالون عن هذه الأماكن إلا لضرورة. ولما ضاقت الأرض بها الناس حتى يؤتى مثلا بأماكن أمثال الصناديق من الحجارة، ثم يبقون فترة إذا غلب على ظنهم أن اللحم قد بل ولا بقت للعظام، يزولون العظام يضعون مكان رجل آخر، وهكذا يفعلون فيها الحجاز في مناطق متعددة، وهذا غلط ولا يجوز. نعم. عفى الله عنك. فيجوز نقله إذا كان هناك غرض صحيح كتيسر زيارتي لأقارب ونحو ذلك، ولم يخشى من تفسخ جثته وكان لم يدفن بعد. أما إن دفن فلا يجوز نقله بعد ذلك من أجل هذه الوصية. وإن ترك أقاربه تنفيذ هذه الوصية فدفنوا في المكان الذي مات فيه فلا حرج عليهم في ذلك. وأيضا لا ينبش حتى ولو خالف الوصية لا ينبش، لكن إذا أوصى فلو حالتان، إذا أوصى أنه إذا مات خارج بلده يرد إلى بلده، هذا له حالتان. الحالة الأولى يتيسر نقله بلا مشقة ولا ينتنى الميت، فهذا نعم ينقل تنفذ وصيته. الحالة الثانية أن يتعذر نقله أو يتيسر نقله ولكن ينتن ويحصل ضرر، وهذا يوجد بكثرة في العصور الماضية لعدم وجود الثلاجات ونحوها، فهذا لا تنفذ وصيته لوجود الضرر. نعم. عفى الله عنك. هذا وإذا توفي مسلم في بلاد الكفار فإما ينقل إلى بلاد المسلمين ليدفن في مقابر المسلمين، وإما تجعل لمسلمين مقبرة خاصة في بلاد الكفار ويدفن فيها. فإن لم يمكن فعل أحد الأمرين السابقين دفن في الصحراء وحده، بمعنى لا يدفن مع الكفار في مقابرهم، لأن هذه القبور الذين يعذبون، ولا يدفن أهل الإسلام وأهل التوحيد في مع هؤلاء المشركين والكفار. نعم. عفى الله عنك. فإن تعسر ذلك كله فلا حرج في دفنه في مقابر الكفار للاضطرار إلى ذلك. يعني إذا ما وجد مكان، وهذا طبعا احتمال، ولا يدفن في الصحراء ليس بلازم، يدفن في الصحراء ولا يدفن في مقابر هؤلاء الكفرة الذين يعذبون. ولكن الشيخ يذكر احتمالا إذا ما وجد، وهذا بعيد أن لا يوجد، يعني ما توجد الصحراء يوجد الصحراء. نعم. عفى الله عنك. وإذا توفي كافر في بلاد المسلمين فإما يرسل إلى بلاد الكفار وإما يدفن في بلاد المسلمين في مقبرة تخصص للكفار، فإن لم يتيسر ذلك دفن في الصحراء وحده لإجماع المسلمين العملي منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا على إفراد مقابر المسلمين عن مقابر الكفار. نعم، لأن المسلم يزور المقابر ويدعو لهم، كيف يدعو لهذا الكافر؟ والدعاء الكافر لا يجوز. الله جل وعلا يقول: ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وقد أجمع العلماء على تحريم الاستغفار للمشركين وعلى تحريم الصلاة عليهم، لقول الله جل وعلا: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. نعم. عفر الله عنك. ويستحب دفن الميت في لحد، وهو أن يشق في جانب القبر شق فيوضع فيه الميت كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. اللحد أفضل من الشق، اللحد أفضل من الشق، ولكن في بعض المناطق ما يتأثر اللحد لأن الأرض تكون لينة وتكون سهلية، والأرض السهلية يتعذر فيها اللحد، فحين أذننا نذهب إلى الشق. أهل الكتاب يحبون الشق ونحن لابد أن نخالفهم، فاللحد أفضل، إلا إذا تعذر اللحد يكون الشق. الشق هو تحفر حفرة فقط تضع ميت فيها، اللحد لا، تضع حفرة أيضا مسامة للقبلة يكون فيها الميت. ما يصلي أبدا لا في بيته ولا في المسجد، على حكم، حسب حكمه عند من يتولى أمره، تعرف المسألة الخلافية، هل يتولى أمره على حسب حكمه فيه. عفى الله عنك. وينصب عليه اللبن نصبا، وذلك بوضع اللبن منصوبا على المنفتح من اللحد حتى يسد جميع اللحد كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. قال: ويحرم رفع القبر أكثر من شبر ببناء أو غيره، كما يحرم وضع قطعة رخام عند رأس الميت أو رجليه كما يفعل بعض الناس اليوم، وبعضهم يكتب عليه اسم الميت، وكل هذا من المحدثات المنهي عنها، كما يحرم بناء الغرف أو القبب على القبور أو بينها، ويحرم كذلك يجب هدمها متى ما وجدت، يجب هدمها. مقابر تذكر الآخرة ما تذكر الدنيا، يزال عنها كل شيء، حتى مظلاتها موجودة الآن للعزاء مفروض تزال، تبعد عن المقابر، لا ولا وجه لوضعها. عاشت الأمة أكثر من 1400 عام بدونها، ثم أتى من أحدث ذلك، لا حاجة إلى ذلك، والعزاء لا يختص بالمقبرة، في كل مكان مظلات المقابر مفروض تزال، هذه كذلك فزع المياه وغيره مفروض تزال عن المقابر، تبعد كل هذه الأشياء التي هي وافدة على أهل الإسلام، مفروض تبعد وتزال. عفى الله عنك. ويحرم كذلك اتخاذ القبور المساجد بالصلاة عندها أو ببناء المساجد عليها أو الذبح أو تقديم النذور عندها، كما لا يجوز دفن الميت في المسجد، وكل هذه الأمور من الوسائل التي تؤدي إلى الوقوع في الشرك الأكبر، وقد ورد في الأحاديث الصحيحة الصريحة التحذير منها. قال: ولا يدخل في القبر آجرا وهو الطين المطبوخ، ولا يدخل في القبر خشبا، ولا يدخل في القبر أيضا شيئا مسته النار. والدليل على كراهة إدخال الأمور الثلاثة السابقة في القبر أن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، وإنما نقل عنهم نصب اللبن على اللحد في أسفل القبر ثم دفن القبر بالتراب. ولهذا فإنه يكره أن يدفن المسلم في صندوق خشبي، وإن فعل ذلك أحد من المسلمين تشبها بالكفار فهو محرم لتحريم التشبه بهم في كل ما هو من خصائصهم. أما إن فعله للحاجة إليه فلا حرج في ذلك، لأنه لم يفعله تشبها بالكفار. يعني بمعنى الحاجة، بعض البلاد تكون مائية، وإذا وضع الميت ما يمكن، فيوضع هذا لأجل حجز عن الماء، أما إذا وضع لغير ذلك فيمنع من ذلك. الأصل أن الدفن يكون في على الأرض لا يكون في الأخشاب. نعم. إذا وضع لغرض يعني صحيح، يعني منع أشياء، نعم المياه ذلك، لكن إذا وجد غير الحديد أفضل، لكن هذا أشياء حاجة خاصة ولا الأصل منعها. عفى الله عنك. قال: باب التعزية وزيارة القبور. ويستحب تعزية أهل الميت والعزاء الصبر عن كل ما يفقده الإنسان، وتعزية أقارب الميت أمرهم بالصبر على هذه المصيبة. نعم، التعزية مهمة جدا، أن التعزية تسلية، لكن المفروض أن الإنسان إذا ذهب يعزي حقيقة، لأن بعض الناس ما يعزي ولا يتكلم ولا يواسي، اللهم مجرد أنه حاضر. والتعزية تسلية، يكون في ذلك حديث عن ضرورة الصبر وأهمية الصبر حتى لا يذهب الأجر. وكذلك إذا بلغه في العزاء وجود منكر بينه، وجود مخالفة أرشد إلى تفاديها وتجنبها. يرشد أيضا يتكلم بما يبعث في قلوبهم الصبر واليقين والإيمان والاحتساب حتى يبقى لهم أجورهم. نعم. عفى الله عنك. وهي مستحبة بلا نزاع لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة. نعم. علق عليه. نعم. أغرق عليه. قلواه ابن ماجه والبيهقي من حديث محمد بن عمد بن حزم وفي سنده ضعف، وهو مرسل صحابي، وله شاهد من حديث أبي برزة عند الترمذي وفي سنده ضعف، وله شاهد آخر من حديث ابن كريز عند ابن أبي عمر كما في المطالب وفي سنده ضعف وإرسال، وله شاهد ذلك من حديث أنس في الدعاء الطبراني، فالحديث حسن بشواهد. لعل هذا السر في كون جزم، لكن عموما الحديث ضعيف لا يصح بالمجموع، حديث ضعيف مطلقا، ولو سويس وليس له طريق يعتمد عليه، ولكن التعزية لا يختلف فيها، لأن هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. نعم. عفى الله عنه. ومن أحسن التعزية أن يقول المعزي لقريب الميت: اصبر واحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، لما روى البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد. اصبر واحتسب، وكل شيء عنده كله من رفق. عفى الله عنك. اصبر واحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. عفى الله عنك. لما روى البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن ابن لي قبض، إن ابن لي قبض فأتنا، فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. مع أنه هنا ما قبض يعني مات، حضرت علامات الوفاة، مع أنه ما مات بعد ذلك، فأرسل له ذلك، فأخذ من هذا بعض الفقهاء أن الرجل إذا حضرت علامات الوفاة جازت التعزية، ولكن هذا قد يسبب بلبلة ويسبب أشياء أخرى ونسي يتشاءم، لكن هذا اللفظ يصلح للتعزية، وقد ذكره النووي في الأذكار النووية من ألفاظ التعزية، هو يصلح للفظ التعزية، وألفاظ التعزية غير محصورة بشيء معين وغير تعبدية، يعزي بما يراه مناسبا للمقام. أظن أنك ويجوز لأقارب الميت أن يجتمعوا في منزل أحدهم أو في مكان آخر ليكون ذلك أيسر على من يريد. أيسر خبر كان. عفى الله عنك. ليكون ذلك أيسر على من يريد تعزيتهم، حيث يجدهم في مكان واحد، كما يجوز اصطفاف أقارب الميت في المقبرة أو عند بابها، ليكون ذلك أسهل لمن يريد تعزيتهم. أما جلوسه من ذلك في المسجد فهو غير مشروع، لأن المساجد إنما بنيت لعبادة الله تعالى، ويجوز لمن يريد أن يعزي أقارب شخص متوفى أن يسافر من أجل ذلك، لأنه عمل خير، كما يجوز تعزيتهم عن طريق الكتابة في الجريدة، ولا حرج في ذكر بعض محاسن الميت فيها للتعزية، لكن بدون نعل، النعل لا وجه له. كذلك ينهى عن الذين يضعون التعزية يدفعون مبالغ كبيرة على وجه النعي وعلى وجه المباهاة. تعرف أن الوجه الواحد ب50,000 ريال، وهذا لا وجه له، تضع نعيا ب50,000 ريال والورقتين ب100,000 ريال. اللهم يري الناس بأنه قد عز، وهذا لا وجه له. العزة يكون برفع السماعة أو بالذهاب إليهم بالسفر أو بالكتابة أو بغير ذلك، أو بالكتابة حتى لو كان في الجريدة بالأمور المباحة بالمجان، ليست بالمبالغ الكبيرة هذه اللي يقصد من وراء المباهاة. بعضهم يكتب على أنفسهم يعني يموت والدهم يكرم للعام والدهم، إذا كان يقصد يعني كان عنده حق يأتي بحق بس نعم بس نعي عندك لا وجه للنعي. عفى الله عنك. ولم يكن في ذلك ندب ولا نياحة، ولم يكن في ذلك ندب ولا نياحة، والبكاء عليه على الميت غير مكروه. وإذا قف على والبكاء عليه. نعم.